بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مادتين، الجوار والجوار والجوار، وعمر وعمر وعمر. فمن حفظ الأبيات يقرأها؟ ها، عند من؟ نعم يا بطر، زد ارفع صوتك. احدل جارية إحدى الجوار، ومصدر الجاري الجوار، ورفع صوت الجوار، الجوار على إبدال الهمزة واو من وجع أو كرب. فاصل. وداره، نعم، وداره قد عمرت عمارة وعمرت، نفس الفتى وعمرت، أرضك أرضك بعد الخرب. إذن ما معنى الجوار؟ ما معنى الجوار؟ ها وديع. نعم، هو المجاورة، أن يكون الإنسان بجانب الآخر في بيته، في سكنه، أو نحو ذلك. طيب، ما معنى عمرت داره؟ ها، كثر أهلها. أحسنت، كثر أهلها. ما هو العرف؟ هذا من الدروس الماضية. ما هو العرف؟ الصبر. إيش قال الناظم؟ والعرف صبر يندب. خلاص، لا، والعرف صبر يندب ذاك، والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب. ما هو القسط؟ القسط إيش هو؟ الإيش؟ العود. نعم، العود. إيش قال الناظم؟ إيش قال الناظم في القسط؟ والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. ما معنى لمة؟ لمة بالضم، ها، الجمع، الجمع من الناس. إيش قال الناظم؟ جبير، وجمع ناس لمة ما بين شخص شخص وصبي. طيب، أحسنتم. نقرأ ما بعده. قال الناظم رحمه الله: طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلما جاء الحمام على فتم منتسب. طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلما جاء الحمام على فتم منتسب. طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلما جاء الحمام على فتم منتسب. ها، عند من؟ من حفظ؟ ما في الله، حرفوا عقولكم ضروري، الأبيات سهلة جدا. نعم، طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلما جاء الحمام على فتم منتسب. ها، عند من؟ نعم، طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلما جاء الحمام على فتن منتسبي. أحسنت عبد الوهاب. طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلى من جاء الحمام. أحسنت، على فتم منتسبين، اللهم بارك. إذا معنا حمام وحمام وحمام. الحمام هو الطير المعروف، الحمام هو الطير المعروف، والحمام الموت، الحمام الموت، وهو أيضا اسم مشهور من أسماء الموت، فيقال الحمام. والحمام علم، يعني أنه اسم رجل، ومنه عمير بن الحمام، الصحابي المعروف عمير بن الحمام، فالحمام أبوه واسمه هو عمير، وهو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: جن عرضها السماوات والأرض، ثم قال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل ثمراتي هذه. فالحمام علم على رجل، ويطلق على السيد الشريف في قومه. انتهينا من هذا. قال بعدها هذه الأبيات تحفظونها كلكم، كلكم تحفظونها: جماعة الناس الملا، وقل أوانيهم ملا، ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب. جماعة الناس الملا، وقل أوانيهم ملا، ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب. جماعة الناس الملا، وقل أوانيهم ملا، ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب. ها محمد. جماعة الناس الملا، وقل أوانيهم ملا، ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب. ها عندك يا أبا بكر. جماعة الناس الملا، وقل أوانيهم ملا، ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب. نعم يا أبا عاصم. جماعة الناس الملا، وقل أوانيهم ملا، ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب. ما شاء الله، أحسنتم. خلص الباقي إلى غد إن شاء الله. إذا معنا الملا والملا والملا. فالملا جماعة الناس، ويطلق على أشرافهم. قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ من قومه. فالملأ ويخفف فيقال الملأ، هم أشراف الناس وعليتهم. وأما ملا فقال: وقل أوانيهم ملا، يعني نقول الأواني ملأ وملآنة، والجمع ملا، الجمع ملا، والمؤلف ذكرها بالقصر ملا، والمعروف أنها ملا. فإذا ملا بمعنى ملأ، وعندنا قال: وقل أوانهم، ولا داعي لحذف الياء في الطبعة التي عندنا، وقل أوانهم، ولا داعي لحذف الياء، بل يقال وقل أوانيهم ملا. فالوزن يستقيم بذكر الياء. وأما الملا فهي نوع من اللبس، يقال للمفرد ملاءة، يقال للمفرد ملاءة بالضم عفوا، نعم، والجمع ملا، الجمع ملا على ما ذكر المؤلف هنا، ولبسهم هي الملا، فيقال لبس ملاءته، ولبس الملا، لبس الملا نوع من اللبس. وقول من عبقر مذهب، يعني إذا قالوا ثياب عبقرية منسوب إلى بلدة في العراق، منسوب إلى بلدة في العراق. وقد جاءت هذه اللفظة في القرآن، صح؟ أين جاءت هذه اللفظة في القرآن؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. عبقري منسوب إلى عبقر، وهي بلدة، يعني يزعم الأولون أن الثياب التي كانت تأتي منها ثياب حسنة، حتى كانوا يقولون هذه من ثياب الجن، هذه من ثياب الجن، يعني الإنس ما يستطيعون أن يصنعوها، وإنما هذه يصنعها الجن، فقيل فيها عبقرية. ثم هذا اللفظ يطلق على الإنسان الحاذق الذكي الذي يأتي بما لم يأتي بغيره، فيقال فلان عبقري، فلان عبقري. قال من عبقري مذهبي، يعني فيه الذهب، لبس مطرز بالذهب، ولا يلزم أن يكون مطرزا بالذهب حتى يقال فيه إنه ملاءة. إذن الخلاصة معنا الملا والملا والملا، فالملا جماعة الناس الذين هم الأشراف، والملا أي الملأ الأواني الملأ، والملا لبس، الملا نوع من اللبس، هذا الجمع، والمفرد ملاءة. نزيد واحدة، نزيدها ولو كثر علينا من أجل ننتهي قريبا. قال الناظم رحمه الله: الشكل عين المثل. ركزوا لتحفظوها. الشكل عين المثل، والشكل حسن الدل، والشكل قيد الغل مخافة التوثب. الشكل عين المثل، والشكل حسن الدل، والشكل قيد الغل مخافة التوثب. الشكل عين المثل، والشكل حسن الدل، والشكل قيد الغل مخافة التوثب. ها، من حفظ من هذه الجهة؟ عباد، هات، حفظت أو لا؟ ها، عادك وصلت. ها، عند من هذه الجهة؟ عندك أبا حفص. نعم، الشكل عين المثل، والشكل حسن الدل، والشكل قيد الغل مخافة التوثب. نعم، ارفع صوتك. الشكل عين المثل، والشكل، لا اكسر الشين، والشكل حسن الدل. نعم، والشكل قيد الغل مخافة التوثب. طيب أحسنتم. الآن معنا شكل وشكل وشكل، فالشكل هو المثل. طيب، نقول هذا شكل هذا، أي هذا مثل هذا. تذهب إلى الخياط وتعطيه الثوب، تقول له هذا شكل، خيط لي مثله. طيب، فالشكل هو المثل، ومنه قول تعالى: وآخر من شكله أزواج. إيش معنى شكل؟ مثل. طيب، والشكل قال حسن الدل، يعني إذا قالوا عن المرأة هذه اللفظة إن عندها شكلا، يعني أنها تحسن التغنج لزوجها والتدلل ونحو ذلك. فالشكل هو غنج المرأة، فيقال امرأة شكلة، امرأة شكلة، والاسم الشكل، والمراد به كما سمعت التدلل والتغنج ونحو هذا. وأما الشكل فهو القيد، قيد الغل، الغل هو القيد مخافة التوثب، يعني يقيد الحيوان مخافة توثبه. أليس كانوا يقولون زمان الحمار مشكول، كرمكم الله؟ صح، شكل الحمار. إيش معنى شكل الحمار؟ قيده. فالشكل القيد، الشكل هو القيد. إذن شكل وشكل وشكل، فالشكل المثل، والشكل التدلل، والشكل القيد. قال: والشكل قيد الغل مخافة التوثب، مخافة أن يتوثب هذا الحيوان الذي تشكله أو تقيده، ليس خاصا بالحيوان، عن الشكل القيد ولو كان للإنسان. ما شاء الله، نكتفي بهذا وإلى هنا.